هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. سألتني إحدى صديقاتي: هل يجوز للإنسان بيع الريحان؟ نظرت إليها وأنا أبتسم ابتسامة ماكرة وقلت لها: هذا السؤال من نوادر وفوازير وألغاز اللغة العربية. بالطبع كلنا يتوقع أن إجابة السؤال ستكون بالإثبات، فنقول طبعا يجوز للإنسان بيع الريحان، على أساس أن كلمة الريحان تعني ذلك النبات العطري الذي نعرفه جميعا برائحته الطيبة. أما الإجابة التي يجب أن تكون هي بالنفي، فنقول بالطبع لا يجوز للإنسان بيع الريحان، على أساس أن كلمة الريحان تعني الولد. نعم، كلمة الريحان تعني الولد، وبالطبع أصدقائنا لا يمكن للإنسان أن يبيع أولاده. ومضة لغوية مع جيهان الريجي.